حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، محمد بن حاتم عند مسلم ابن ميمون البغدادي المعروف بالسبي، ومحمد بن حاتم عند النسائي هو ابن نعيم، وليس هذا، هو شيخ آخر مروزي ذاك، وهذا بغدادي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.